ولكن هاهنا أمر آخر، وهو أن أهل الكتاب لم يكونوا يحرمون الشهر الحرام بخلاف العرب، فإنها كانت تحرمه. وقد تقدم أن في نسخ تحريم القتال فيه قولين، وذكرنا حجج الفريقين. سبق أن صلى الله عليه وسلم قاتل طائف في القعدة، وأن العلماء احتجوا بذلك على نسخ القتال في أشهر الحرم، وأن ذلك كان أولا ثم نسخه الله ذلك وأباح القتال في جميع السنة. هو الأظهر، نعم، لأن الرسول قاتل أهل الطائف في القعدة. ومنها تصريح الإمام للرعية وإعلامهم. نزلت من المائدة الشيخ متى سنة السابعة سنوك عن الشارع الله ولا الشارع اختلاف فيها المشهور من آخر ما نزل ضبط الأيام. ومنها تصريح الإمام للرعية وإعلامهم بالأمر الذي يضرهم ستره وإخفاؤه ليتأهبوا له ويعدوا له عدته، وجواز ستر غيره عنهم والكناية عنه للمصلحة. ومنها تصريح الإمام للرعية وإعلامهم بالأمر الذي يضرهم ستره وإخفاؤه ليتأهبوا له ويعدوا له عدته، لأنه أخبرهم بوجهه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لأن أمر عظيم، ولهذا أوضح لهم جهته عليه الصلاة والسلام. نعم. وجواز ستر غيره عنهم والكناية عنه للمصلحة، للحديث الآخر كان إذا أرد غزوة ورى بغيره صلى الله عليه وسلم. نعم. وجواز ستر غيره عنهم والكناية عنه للمصلحة. ومنها أن الإمام إذا استنفر الجيش لزمهم النفير، ولم يجز لأحد التخلف إلا بإذنه، ولا يشترط في وجوب النفير تعيين كل واحد منهم بعينه، بل متى استنفر الجيش لزم كل واحد منهم الخروج معه. وهذا أحد المواضع الثلاثة التي يصير فيها الجهاد فرض عين، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، كما في الصحيحين. هذا يدل على متى استنفر الجيش، استنفر من يصلح للقتال وجب عليهم النفير إلا من أذن له بالقعود. وهذه مسألة إحدى المسائل الثلاثة التي يجب فيها الجهاد: إذا استنفروا، وإذا حصر البلد العدو، وإذا حضر الصفين. نعم. والثاني إذا حضر العدو البلد، حصر إذا هنا حضر حصر. إذا حصر العدو البلد، والثالث إذا حضر بين الصفين. ومنها وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وهي الصواب الذي لا ريب فيه، فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن وقرينه، بل جاء مقدما على الجهاد بالنفس في كل موضع إلا موضعا واحدا. وهذا يدل على أن الجهاد به أهم وآكد من الجهاد بالنفس، ولهذا قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. مقصود أن الجهاد أمره عظيم بالنفس والمال، لأن المال يصرف في حاجات المجاهدين، سلاح غير السلاح، طعام وغير ذلك، النفع به عظيم. ولهذا شرع الله الجهاد بالنفس والمال، واجب سبحانه الجهاد بالنفس والمال، قدمه في آيات الجهاد إلا في آية واحدة: إن الله اشترى أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قدم الأنفس في هذه الآية: إن الله اشترى أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وبقية الآيات فيها تقديم الأموال. اللهم استعان. ولا ريب أنه أحد الجهادين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، فيجب على القادر عليه كما يجب على القادر بالبدن. ولا يتم الجهاد بالبدن إلا ببذله، ولا ينتصر إلا بالعدد والعدد، فإن لم يقدر أن يكثر العدد وجب عليه أن يمد بالمال والعدة. وإذا وجب الحج بالمال على العاجز بالبدن، لأن الله قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم. وقال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فلا بد من القوة ولا بد من أخذ الحذر، وذلك بالله ثم

لا يجوز شربه ولا الطبخ منه ولا العجين به ولا الطهارة به. ويجوز أن يسقى البهائم إلا ما كان من بئر الناقة وكانت معلومة باقية إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استمر علم الناس بها قرنا بعد قرن إلى وقتنا هذا، فلا يرد الركوب بئرا غيرها، وهي مطوية محكمة البناء واسعة الأرجاء، آثار العتق عليها بادية لا تشتبه بغيرها. وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستقاء من آبار ثمود، وأمر ما حصل مما أجنوبه أن يؤلفه الدواب، وأمره أن يستقى من بئر الناقة فقط. هل يجوز أن يتيمم من الأرض التي هي أرض ثمود؟ نعم الأصل لا بأس، هم الأرض مسجدا وطهورا. ومنها أن من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين لم ينبغي له أن يدخلها ولا يقيم بها، بل يسرع السير ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها ولا يدخل عليهم إلا باكيا معتبرا. ومن هذا إسراع النبي صلى الله عليه وسلم السير في وادي محسر بين منى وعرفة، فإنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه. عندك هذا بين منى وعرفة، عندك عليه بين منى ومزدلفة؟ بين منى وعرفة ومزدلفة، عندك عليه ولا ما عندك؟ ما علي شيء، يظن صوابه ومزدلفة. نعم عشان الله إليك. الله عنك، هذا التعليل إسراع النبي في وادي محسر تعليله بأنه موطن عذاب، هذا منصوص؟ أي لأن حشر فيه في الحبشة هنا. لكن سر الإسراع هل جاء به النقل؟ ما ذكر شيء. وهل أسرع النبي في ذهابه إلى عرفة لما مر به؟ جابر ذكر في العودة فيما أذكر أنا والله ما يحتاج إلى تأمل. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر، وقد جاء جمع التقديم في هذه القصة في حديث معاذ رضي الله عنه كما تقدم، وذكرنا علة الحديث ومن أنكره، ولم يجأ جمع التقديم عنه في سفر إلا هذا، وصح عنه جمع التقديم بعرفة قبل دخوله إلى عرفة، فإنه جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، فقيل ذلك لأجل النسك كما قال أبو حنيفة، وقيل لأجل السفر الطويل كما قاله الشافعي وأحمد، وقيل لأجل الشغل وهو اشتغاله بالوقوف واتصاله إلى غروب الشمس. قال أحمد يجمع للشغل وهو قول جماعة من السلف والخلف وقد تقدم. ومنها جواز التيمم بالرمل. والصواب أنه صلى الله عليه وسلم جمع من أجل السفر، كان جمع التقديم أرفق بالناس، فالجمع في السفر يكون يرعى فيه ما هو الأرفق، فالجمع جائز للمسافر قدم أو أخر ما هو الأرفق. وأهل مكة إذا صلوا مع الناس في مثلهم سم تبع الحجاج، إما لأجل النسك وهو الأظهر أو لأجل السفر كما قال بعض أهل العلم. ترون أنه وجيها للسفر أقرب الله أنه لأجل النسك حتى يكونوا مع المسلمين ويتفرغوا للعبادة. نعم الديار لا مهم من هذا الباب. أحسن الله إليك. نعم الأرجح أنه للسفر أو للنسك. نعم الجمع هذا أنه للسفر. للسفر لهذا استمر عليه الصلاة والسلام يقصر حتى رجع إلى المدينة. صلي عليك. جمعهم معه لأجل النسك، قصرهم معه، وعلى قول الشيخ تقي الدين رحمه الله وجماعة أنه من أجل السفر، لأنه يعني يرغم بين مكة وعرفات سفر يسمى سفر، والمشهور عند الجمهور لا يسمى سفر، الأصل خروجه من عرفات هذا السفر، خروجه من عرفات هذا هو يعني إذا من قال بأنه سفر، والمؤمنات تبع. إذا ذهبوا اليوم الثامن أهل مكة في منى يقصرون أو يتمون؟ هم تبعت منى، مقصود هم عرفات، خروجهم من مكة إلى منى في الطريق، والمقصود الأول هو توجه إلى عرفة فيتمون. نعم على هذا يتمون صلوا ثنتين ما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالإتمام سواء قلنا للسفر أو قلنا للنسخ. ومنها جواز التيمم بالرمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قطعوا الرمال التي بين المدينة وتبوك ولم يحملوا معهم ترابا بلا شك، وتلك مفاوز معطشة شكوا فيها العطش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقطعا كانوا يتيممون بالأرض التي هم فيها نازلون. هذا كله مما لا شك فيه، مع قوله صلى الله عليه وسلم: فحيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجد وطهوره. هذا هو الصواب، ولهذا قصر جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فإذا كان في أرض رملية أو سبخة تيمم منها داخل في العموم. نعم. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم قام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة: لا يقصر الرجل الصلاة إذا قام أكثر من ذلك، ولكن اتفقت إقامته هذه المدة، وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن، إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع. يعني ينتظر أمر الجهاد وأمر الروم، فإذا أقام شهرا أو شهرين أو أقل أو أكثر على غير عزيمة بل ينتظر أمرا فإنه يقصر. قد أقام ابن عمر 6 أشهر عند أجل الثلج ولم يمنعه ذلك من القصر. نعم. أو سماحتكم يذهب إلى إذا كان إقامة لعلة عارضة، يعني مثلا الدراسة لا يدري متى تنتهي، أما إذا كان يعلم أنها مستمرة إلى 2 أو 3 شهور لا يتم، يعلم أنه سيبقى 2 أو 3 شهور أو سنة أو سنتين. المقصود إذا كان إقامته لا يدري متى تنتهي، أسبوع ولا أسبوعين ولا مثل انتظر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ما عنده عزم على الإقامة، ينتظر ماذا يحكم الله في أمر الروح، هل يذهب أو يرجع. مثل إنسان مر بلد لا يدري متى لا حاجة فيها يدور إنسان يدور غريم الله ما يدري متى يحصله، هذا ما أجمع الإقامة. نعم. والحاج إذا قدم في ذي القعدة ويعرف أنه سيبقى شهر يصلي 4. نعم. سنة؟ يصلي 4 إلا إذا عزم على إقامة 4 أيام أكثر من 4 أيام على رأي الجمهور. أما الذي قدم في ذي القعدة ويقيم مدة طويلة يصلي 4. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بمشيئة الله. المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف وفاكس 4859494، جوال 055-485-9494. موقعنا على الإنترنت www.albardain.com. ونحذر من إعادة نسخ هذه المادة أو الاقتباس منها إلا بإذن خطي منا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.